السلام عليكم. قصتنا اليوم في محافظة الديوانية في العراق وفي حي الوحدة، والكلام هذا كان في عام 1986 أيام ما كانت الحرب مشتعلة بين العراق وإيران. في رجل اسمه أبو أحمد. أبو أحمد هذا متزوج وعنده أولاد 2، أحمد ومحمد، أعمارهم 10 سنوات 11 سنة. وهذا أبو أحمد عسكري ويداوم في الوحدة التابع لها 21 يوم ويطلع أسبوع إجازة لأسباب الحرب يعني عندهم في ذاك الوقت. المهم، ولأن الراتب كان ما يكفي يعني في سداد التزاماته ومصاريف ومصاريف عياله، فكان إذا طلع أسبوع إجازة يعمل في هالأيام هذه مع أخوه في بيع الملابس، عنده محل في السوق ويشتغل معاه ويطلع منه يعني مصروفه. وضعه المادي بسيط عادي، لكن الرجل كان يدخر للمستقبل، لعياله يوسع البيت، بكرة يعني يحتاج يعني يساعد عياله في موضوع الزواج، يعني دائما واحد يفكر بعياله المستقبل. فكان يحافظ على الفلوس هذه والأموال إنه كثر ما يقدر إنه ما يصرف ويجمع حق عياله. عنده جار اسمه أبو فاضل. أبو فاضل عمره بالخمسينات وأولاده أعمارهم في أول 20، عنده 3-4 أولاد. هذا أبو فاضل يوم الأيام جالس عند الباب، باب بيته، يبكي على طلعة جار أبو أحمد، ويشوف أبو فاضل جالس قاعد يعني على الأرض وحاط إيدينا على خده ولما اقترب من عنده يسلم عليه ما انتبه عليه أبو فاضل. لما قرب ولا هذا أبو فاضل يبكي يعني، فقال له عسى ما شر يا الجار وش صاير، قال لها والله ما في شيء يا أبو أحمد، لكن ظروف و... إيه شنو في؟ أنا جارك وأنا حسبة أخوك. قال لها والله يا أبو أحمد القرض العقاري أنا صار لي فترة طويلة ما سددت، والآن صار علي حكم بسداد المبلغ كامل أو مصادرة البيت، والقرار إذا طلع خلاص يعني ما فيه رجع، وأنا إذا خذوا مني البيت وين أروح؟ أنا وعيالي وزوجتي وأنا رجل يعني تعرف يعني أنا كبرت على الشقة وعلى التعب وعيالي متزوجين وعندي كناين وأحفاد، وين أروح فيهم هذول كلهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أبو فاضل كم المبلغ؟ قال والله المبلغ كبير، المبلغ الآن لازم أسدده كامل، ما يبون أني أكمل الأقساط، لا خلاص الحين نزل حكم بسداد المبلغ بالكامل. يوم قال المبلغ صدم أبو أحمد، قال له خير خير إن شاء الله. راح شوي للسوق واشتغل مع أخوه في المحل ورجع البيت، قام يعد فلوسه اللي مخزنها عنده. المبلغ الآن اللي يحتاجه أبو فاضل يعادل قيمة بيت، وهذا هو الهدف اللي كان يسعى له أبو أحمد، إنه بكرة بيشتري بيت كبير ويتوسعه وأسرته ويأمن مستقبل عياله، لكن يبي يساعد جار أبو فاضل، بالإضافة إلى المبلغ شوي ناقص. راح لأخوه وقال أبيك تعطيني سلفة مبلغ أبي أزيد على الفلوس اللي عندي محتاج فيهم شيء. أخوه عسى ما شاء الله تكلم، شفيك أبو أحمد في أحد يطالبك؟ قال لا لا أبدا. قال تفضل، وراح أرجعهم لك. قال لا الله يخليك يا أبو أحمد، ترى هذه الفلوس فلوس بضاعة بشتريهم للمحل يعني. قال لا لا إن شاء الله برجعها. ويجمع المبلغ كامل ويروح لأبو فاضل يضرب عليه الباب. طالع واحد من عيال أبو فاضل فقال وين الحجي؟ قال موجود. أروح أنادلك؟ قال لا لا لا أنا أبي أدخل في الديوانية أو يسمونها براني، احنا نسميها الديوانية أو المجلس اللي يجلسون فيه رجال. ليش قال لا أبي أدخل المجلس؟ ما يبي أحد من أهل الحي اللي هم فيه ينتبه على الموضوع ويعرف أنه هو جاي بيساعد أبو فاضل. يبي الموضوع سكاتي بينه وبينه، جاره وده يخدمه وما يود أنه يحرج قدام الناس. جلس في الديوانية وشوي ويدخل عليها أبو فاضل. يا هلا حياك الله، هلا أبو أحمد. قال اسمعني يا أبو فاضل، أنا والله العظيم يشهد الله من شفتك أمس وانت مضايق وحزين والله ما قدرت أنام، وجمعت لك المبلغ وهذه كل الأموال اللي جمعتها في حياتي، والله كنت محتاجهم حق عيالي وحق بيتي أتوسع فيه، لكن يعني أنت تستاهل وأنت جاري وأخوي، بعطيك إياهم سلف وسدد القرض العقاري هذا وإن شاء الله الله يسهل عليك وترجعهم لي. قال والله يا أبو أحمد عطني بس يعني سنة بالضبط من الآن فلوسك تكون واصلة لعندك. قال بس تم، تفضل يا أبو فاضل خذ الفلوس. جزاك الله خير يا أبو أحمد وبيض الله وجهك، وأنا كنت مأيس ومضايق وماني عارف شو أسوي، كنت أصلا أفكر أن عيالي كل واحد يطلق زوجته وتروح لأهلها وأنا بس أبتلش أنا وزوجتي وعيالي يشيلونا، والله كنا متبهذلين وما إحنا عارفين شلون نعيش. قال لا لا لا لا إن شاء الله بحيل الله نتسهل أمورك وترجع المبلغ يا أبو فاضل. قال أبدا لا تشيل هم يا أبو أحمد. عطاه المبلغ وفعلا أبو فاضل دبر أموره. من ذاك اليوم أبو أحمد حاس بشيء غريب، أبو فاضل صار يعني ما يمر يسلم عليك المعتاد، ما يجي صوب بيته، يعني لا طلع ما يطلع صوب بيت أبو أحمد، لا يروح للجهة الثانية، ما يلتقي فيه مثلا يسلم عليه يعني قبل موضوع السلف. المهم قال يمكن رجل عنده ظروف، يمكن أنا خلاص أنا سلفت الرجال ما بيأذله، أنا متوعد معاه إنه بعد سنة خلاص مالي حق أتكلم. شهر شهرين ثلاث أربع أبو أحمد زوجته كانت حامل ودوها للولادة، لكن هذه الولادة كانت شوي متعسرة واضطروا يسووا لها عملية قيصرية وتوفى الجنين اللي في بطنها اللي هي أم أحمد. وطلعت من المستشفى قعدت تقريبا أسبوعين ثلاث وطلعت، لكن بدت حالتها الصحية تسوء أكثر وأكثر من بعد ما طلعت من المستشفى، أسبوع أسبوعين مراجعات مستشفيات وحالتها حالة ما هم عارفين ليش حصلت معاها المضاعفات بسبب العملية، مع أن العملية كانت يعني اعتيادية بالنسبة لهم، القيصرية هذه عادية يعني، ليش هالمرة هذه صار فيها مضاعفات والآن يعني على وشك الموت؟ ويكتشفون أن في خطأ طبي، الدكتور اللي سوت العملية ناسية المشرط داخل معدة أم أحمد، ويسووا لها عملية مرة ثانية ويستأصلون بعض الأجزاء من المعدة وأحشائها يعني تضرر من سبب وجود المشراط. المهم أكون بالطويلة، أبو أحمد تسلف من أخوه ومن أصدقائه، وما خلى أحد إلا تسلف منه مال علشان يعالج زوجته، ما خلى مستشفى كبير إلا وداها. والحمد لله الله كتب لها عمر ورجعت للبيت. لكن أبو أحمد شنو صار فيها؟ أبو أحمد خلاص أصبح مثقل بالديون، وحالته النفسية صعبة، ومستحي أن لا يطلب فلوسه من أبو فاضل. أهو له تاريخ محدد، أبدا حتى لما جاء يستلف ولا جاب طاري أبو فاضل ولا سأل عنه علشان لا يحس أنه والله أنا أبي فلوسي ولا كلا. قال استلف من أصدقائي الثانيين، من أخوي، من والعالم كلها طالبة، وراتب العسكرية ما يوفي معاه، وشغله في بيع الملابس. الحين طلع واحد ثاني اللي هو أخو أبو أحمد، يا أبو أحمد ترى المحل وقف حاله وما عندي فلوس أشتري بضاعة، وأنت ماخذ مني مبلغ يعني أنا كنت معتمد عليه في يعني أني أشتري في بضاعة المحل وكذا. قال والله يا أخوي أنا سلفت الرجال وعطاني موعد سنة، أنا أصلا ما كنت متوقع أنه بيقول لي بعد سنة، أعتقد شهرين ثلاث، لكن ما حبيت أرد، خلاص دام أني مسويت معروف أكمل النهاية. قال زين وجيت استلفت مني مرة ثانية حق زوجتك والعمليات؟ يا أبو أحمد والله العظيم محتاج فلوس. قال له يا أخوي أنت مني وفيني، أنا من وين أجيب؟ أصبر علي ما يخالف. بسبة هالسالفة هذه أخوه جلس لشهر شهرين ما عنده فلوس للبضاعة، محتاج مبالغ، ويقوم ويسكر المحل، خلاص ما هو قادر، محتاج إلى رأس مال. حزن أبو أحمد على اللي صار لأنه تسبب بقطع رزقه أخوه، بالإضافة إلى أن المحل هذا كان يشتغل فيه يطلع فيه قوت يومه على قولتهم، الآن ما في محل، وديون عليه وعلى أخوه، وزوجته بعد العمليات هذه احتاجت لكثير من المصاريف من أدوية ومن رعاية ومن المهم. تمر الأيام وتجي الأيام، المشكلة في ذاك الوقت الحرب شغالة بين العراق وإيران، والعسكري لا جاء وقت يعني يروح الدوام تلقاه حزين ومتضايق لأنه ما هو عارف يرجع حي لبيته ولا لا. فكان دائما كل ما جاء وقت يروح الدوام يفكر بعياله، أنا لو أموت ما خليت لهم إلا الديون، أنا إيش سويت بنفسي، أنا دمرت نفسي ودمرت أخوي، لكن أنا إن شاء الله أن يعني لوجه الله أني أنقذت هالرجل هذا من التشرد أهو وزوجته وعياله. صبر، راحت الأشهر وجت الأشهر، ويجي موعد السداد. ينتظر أبو أحمد، أبو فاضل من نفسه يجي كلمة، أعطاه شهر زيادة، شهرين ثلاث، ويروح ذاك اليوم خلاص بعد ما ضاق فيه الحال، ويضرب الباب على أبو فاضل، ويطلع واحد من عياله، السلام عليكم. عليكم السلام، أبي الحجي يا ولدي حبيبي، روح نادي الحجي. قال إن شاء الله، ويروح ينادي له أبو فاضل. هلا أبو فاضل، هلا، يلا حي، شلون الجار، شخبارك، طيب إن شاء الله. قال له يا أبو فاضل شايك نجلس داخل يعني في الديوان، محترم أبو أحمد ما يبي أحد يسمع حتى السالفة. وينصدم من رد أبو فاضل، قال لا خير إن شاء الله، في شيء تكلم، تكلم هنا يعني إن شاء الله، ما إحنا مطولين يعني. صدام أبو أحمد، الحين حتى لو أني مو مسلفك على الأقل أنا جارك يعني، يقول لي تعال حياك تفضل الديوانية يعني، فوق هذا تقول لي لا سولف لي في الباب. سكت. الحين إذا حاشتك عند منو تقول لي يا سيدي؟ خلاص مو هي معروفة، في مثل مصري يقول لك إذا جيت تسلف حد فلوس قل له بوس إيدي، لأنك بكرة عشان يرجع لك الفلوس حيخليك تبوس رجله. وفعلا هذه عادة البشر السيئة في موضوع السلف، مو كلهم طبعا لكن الغالبية. ما نبي نكون مثاليين احنا بهالدنيا، الناس تحب تاخذ ما تحب تعطي. وقت الأزمة يكون مثل الحمل الوديع، لكن لما تفك عند الأزمة وياخذ اللي يبي خلاص يكشر عن أنيابه ويطلع الوجه الحقيقي. أبو فاضل قال تفضل يا أبو أحمد تكلم، في شيء محتاج شيء يا أبو أحمد؟ قال لا والله يا أبو فاضل، أبي سلامتك وطولة عمرك يا أبو فاضل، إحنا على الموعد نفترض من الشهر الفلاني أنك ترجع لي المبلغ، والآن مر علينا أكثر من شهر فوق الموعد، أنا ترى الفلوس هذه والله العظيم شقاي كله، وفوقها متسلف من أخوي، وترى أخوي صار فيه كذا وأنا صار فيني كذا، والله ما جيتك ولا كلمتك واضطريت أني أتسلف من العالم. الفلوس هذه اللي عندك الحين يا أبو فاضل راح تفك أزمة وأزمة كثير من الناس اللي مقرضين يعني وينتظرون فلوسهم. قال ها الفلوس، والله يا أبو أحمد لازم تنتظر علي شوي. قال يا أبو فاضل الموعد سنة، الحين عدينا كم شهر فوق السنة، ما يصير هالكلام، أنت لازم تلتزم بالموعد وأنا ما قصرت معاك. قال يا أبو أحمد يعني أنا شو أسوي، أنت عارف الوضع وعارف الحالة الآن، يعني من وين أجيب لك المبلغ؟ انتظر علي وإن شاء الله أدبر نفسي وانت جاري والمفترض أنك توقف معاي. قال أنا ما قصرت أكثر من كذي أوقف معاك شنو يعني؟ قال ما يخالف انتظر علي شهرين وإن شاء الله إن شاء الله أن فلوسك تكون عندك. قال ماشي ويروح أبو أحمد. قال لي معود انتظر شهرين بل أخرب السالفة، أهم شيء يعطيني فلوسي. أو يرجع بعد شهرين ويضرب الباب، أو يطلع له المرة أبو فاضل. قال هلا أبو أحمد، هلا حياك الله. أمر أبو أحمد ناقصك شيء؟ تبي شيء؟ ناقصكم يعني مثلا ملح ولا بصل ولا طماط ولا في شيء أبو أحمد؟ قال أبو فاضل الله يطول بعمرك، الله يخليك أبو فاضل، أنا جاي بفلوسي، الله يرحم والديك، أنت ناسي ولا شنو؟ قال أرجوك أبو أحمد لا تعلي صوتك، وأنت عارف أنا عندي عيال وعيالي يعني ما هم صغار وأخاف أن يأذونك. قال شنو يأذوني؟ ليش يأذوني؟ قال ما يرضون أن واحد جاي يطالب أبوهم ويتكلم بهالكلام هذا، يحسون بالإهانة، يحسون بالإهانة. يا أبو فاضل أنت إيش قاعد تقول؟ الحين أنا قصرت معاك، أنا لما أقرضتك ليش ما قلت لي هالكلام من أول؟ يعني الحين صرت لما أجي أطلب فلوسي إهانة بالنسبة لك، وعيالك تقول لي تهددني فيهم إنه يضربوني. قال أنت عارف هذول شباب وأنا ما أقدر أمسكهم، وما يرضون واحد يجي يطالب أبوهم وكذا، روح بيتك، روح بيتك وبعدين إحنا نتفاهم. قال لا يا أبو فاضل أنا ما أروح بيتي، الله يخليك خلصني الحين، ماني ماشي متحرك من هني إلا تعطيني فلوسي. قال يا أبو أحمد روح الله يخليك، وصدقني فلوسك بتوصل لك آخر الشهر، لا حول ولا قوة إلا بالله. مو تغيرت نبرة أبو فاضل، وأهم شيء عند أبو أحمد الآن ما هو موضوع الضرب، ما ضرب، يبي الفلوس، يبي يفك عمره والديون اللي عليه وعلى أخوه وعلى الناس، أو يرجع بيته متحسر ومضايق والحال كل ما لو يصبح أصعب وأصعب. ذاك اليوم عنده خلاص خلصت إجازة الأسبوع وراجع للوحدة اللي يروح يداوم فيها. وهو طالع ولا يشوف أبو فاضل عند الباب ويروح له. مرحبا أبو فاضل. قال له أهلين. قال أنا أبو فاضل ترى رايح التحق بالوحدة، وقال لي الله يسهل عليك وترد بالسلام. والناس في ذاك الوقت كان مسكين، حتى لما يروح الوحدة المكان اللي يداوم فيه يعني شايل الموت على كفه، لأن الناس تروح ما ترجع بسبة الحرب. فيقول لي يا أبو فاضل الله يخليك، وانت شايفني حين لابس لبس العسكري ورايح، وإحنا نطلع بالليل يا الله نوصل الصبح للوحدة عشان ما نتأخر. وأنا سائل الله عز وجل ثم سائلك إنك لا سمح الله يحصل فيني شيء. يا أبو فاضل هذه الفلوس اللي عندك أمانة توصلها لأخوي ولزوجتي وعيالي. قال أبدا الله يسهل عليك يا أبو أحمد، روح وترد إن شاء الله بالسلامة وتلقى فلوسك كاملة عندك. جزاك الله خير يا أبو فاضل. أكيد قال هالمرة أكيد يا أبو أحمد، أنت ما قصرت وبيض الله وجهك، وإن شاء الله ما ترد من العسكرية للفلوس موجودة عند أهلك. ويتوكل على الله هالمرة أبو أحمد وهو شوي مرتاح، قال الله يهديه إن شاء الله وإنه يصدق في كلامه. راح أبو أحمد، وفي ذاك الوقت لما العسكري يروح يحاول كثر ما يقدر إنه ما يتواصل مع أسرته في هالفترة هذه، فترة الحجز. ليش؟ يخاف يسمع شيء يكدر خاطره، ولا أنه خلاص يتركهم في عناية رب العالمين والله يتولاهم، خلاص ما في حل. وكان موصي أخوه أنه إذا احتاجوا أهلي شيء ولا كذا لا تقصر. قال إن شاء الله يا أبو أحمد. أخوه متحمل كل الأذية اللي تجيه من أخوه، لكن شو يسوي؟ هذا حظنا يعني في الدنيا ومشيها. وراح أبو أحمد وجلس في العسكرية، خلص فترة الحجز والدوام وعنده إجازة أسبوع ويرجع لأهله. أول ما دخل للبيت وكان منتظر هالخبر أن أبو فاضل مرجع المبلغ اللي يطالبه. دخل ولا زوجته وعياله يسلمون عليه ويبكون، ولا ميتين من الجوع. عسى ما شر. قالت والله يا أبو أحمد يعني إحنا عشنا هالأيام الماضية يعني لا أكل لا شرب. أفا ليش؟ قالت والله هذا اللي صار، وترى حتى أخوك المسكين يجينا وهو ما عنده شيء، يعني يصرف علينا لكن الرجل حتى ما هو قادر يصرف على بيته. وضع أخوك جدا مزري وإحنا وضعنا أتعب منه. زين والفلوس اللي جابها أبو فاضل؟ قالت هاي فلوس هاي أبو فاضل والله ما جانا ولا سأل ولا كلمنا. وهني خلاص وصلت مع أبو أحمد للنهاية. أوه توه واصل فلبس العسكري ويطلع ويروح يضرب الباب على أبو فاضل. هذا اللي ما يستحي يضرب الباب ويطلع لأبو فاضل. هلا أبو أحمد، الحمد لله على السلامة، أنت ما مت بال؟ قال شنو؟ قال والله كل يوم نسمع واحد ميت بهالحرب إلا أنت. وهو كان منتظر يقول يمكن يموت في الحرب وأفتك منه ومن الدين اللي عليه. طالع أبو فاضل حقير إنسان واطي لكن ما بين عليه، ما كان في احتكاك سابقا يعني علشان الرجال يختبره ولا يعرفه. لا تندم أبو أحمد إن سوى الطيب بهالرجل هذا اللي ما يستحي. قال يا أبو فاضل عيب عليك، يا أبو فاضل رجال كبير وأبو عيال وجد وعندك أحفاد، تخلف بمواعيدك وانت عارف انا خليت اهلي ما عندهم شيء واخوي عليه ديون وانا وضعي تعبان وانا كذا، وحلفتك بالله وسألتك ووعدتني اكثر من مرة، اخر مرة اكدت لي اني ما ارجع البيت الا الفلوس موجودة عندي عند اهلي. شلون طريقة هذه يا ابو فاضل؟ مو عيب عليك. قال اقول لا تقول مو عيب وتقعد تغلط وطول لسانك. لا يسمعونك عيالي، قال ترى انت اذيتني انت وعيالك، تهددني فيهم، انا بايقك، انا جاي تهجم عليك مني وطريج، انا رجال صاحب حق. قال ها يعني انت الحين راكب راس؟ قال ما راح امشي من بيتك الا تعطيني فلوسي كامل، واللي يصير يصير، تبي تجيب عيالك تجيب لي عيال عمك، ماني هاد الباب الحين. قال لحظة شوي، ويقوم يصرخ ينادي عياله ابو فاضل، ويجون عياله يركضون، ايش صاير يبا ايش صاير؟ قال هذا جارنا ابو احمد غلط علي واهاني وواقف عند باب بيتي. والعيال سمعوا ابوهم يقول هذا اهاني وغلط علي وما صدقوا على الله، ويهجمون على ابو احمد هالثلاثة الشباب. أو ضرب ضرب ضرب ضرب أبو أحمد لين استوى على الأرض، ما حد فكه إلا هالجيران اللي قاموا يفرقون بينهم، وراح قدم شكوى أبو أحمد في مركز الشرطة. استدعوا أبو فاضل وعياله. الضابط لما سمع السالفة، الضابط محترم، مسك أبو فاضل قال له أبو فاضل أنت تنكر أن الرجل أقرضك مال وكذا؟ قال لا ما أنكر. قال أجل رجل مدينك ومسلفك وتروح تحرض عيالك يضربونه، وهذا عسكري يدافع عن البلد وتوى راجع من الحرب، وما تستحي أنت، ما تخاف من الله، أنت جار، أنت ليش تعامل مع الرجل بالطريقة؟ هذا ما قصر معاك، ولا كان انت الحين مشرد وما عندك بيت ورجل ما قصر؟ قال والله هو يعني جاء عند البيت وهذول شباب وانت عارف فالضابط لان موضوع بين جيران حاول يهدي الوضع. وحتى ابو احمد لما تم ضبط العيال وابوهم الشايب شوي يعني هم تضايق هذول جيرانه، فأبو فاضل قال حق الضابط لا خلاص أنا أوعدك أني أنا راح أسدد له، يعني خلي يعطيني بس هالشهرين وجدامك يا حضرة الضابط فلوسه راح تكون موجودة عنده. التفت الضابط على أبو أحمد قال ها أبو أحمد تبي تكمل الشكوى ولا؟ قال لا أنا ما بيهم، يعني هذول جيراني ما بيهم ينحجزون، لكن دام إنه يعني أكد إنه بيدفع لي المبلغ خلال هالشهرين أنا ما عندي مانع. تعال يا أبو فاضل اكتب تعهد، ويكتب تعهد ويعطيه لأبو أحمد، ويطلعون من مركز الشرطة. أبو أحمد خلاص يعني قال يعني ضربة تفوت ولا حد يموت، وما يبي يكبر الموضوع وتدخل فيها العشائر، وما يبي أحد من أهله يدري في الموضوع، يبي فلوس، يبي فك أزمته وأزمة أخوه وأزمة عياله. خلاص الرجل على كثر ما ندم، على كثر ما هو ماسك أعصابه علشان يخلص من هالمصيبة. المهم أخلصت إجازة أبو أحمد، والآن مضطر إنه يروح للوحدة اللي التحق فيها العسكرية. وأنا قايل لكم إنه يروحون دائما بالليل، يا دوب يوصل للموقع على وجه الفجر علشان ما يتأخر. ما عنده سيارة أبو أحمد، يروح دائما إلى محطة يسمونها محطة ثلج الحيدري، يجلس فيها إلى أن يمر عليه باص، يمر عليه نقل عام، يمر عليه أحد يعني نفس التاكسي يعني، لكن هذول اللي ينتقلون بين المناطق، ويوصل إلى الموقع. ذاك اليوم كان وقت شتاء والجو بارد، أبو أحمد جالس في المحطة، والمحطة مغلقة لكن يجلس فيها يعني ساعة ساعتين ثلاث لين يمر أحد، يعني يدرون أن المحطة مغلقة لكن في ناس يعني تنتظر بروحها. هالمرة ما في أحد إلا أبو أحمد، جالس المسكين بلبس العسكري ومضايق ورايح للحرب والنفسية تعبانة، لكن مضطر. وهذا الرجل بصراحة اللي مهما تقسي عليه الحياة يستمر في المحاولة، محاولة ودحر هالدنيا ومشاكلها، يكمل يكمل حتى لو تدوسه ألف مرة يكمل، ما ييأس ويقعد في البيت ويصير انطوائي ويموت جوع، لا لا لا يكمل. أروح الدوام متضايق حزين فرحان، أروح الدوام، أروح مو علشاني، علشان عيالي، علشان بيتي، علشان مستقبلي، والنفسية عند رب العالمين الله يحلها. متضايق وجالس بهالبيت في المحطة والدنيا ظلام، وشوي ولا هذا اللي طالع له من وسط الظلام ولا أبو فاضل. استغرب أبو حمي طالع، في البداية ما أعرفه، لكن هذاك بدأ ينادي ويندح عليه يقول أبو أحمد أبو أحمد، ويلتفت قال هلا أبو فاضل أنت؟ قال إيه معك أبو فاضل، ويطلع المسدس أبو فاضل ويعطيه طلقتين، الأولى في بطنه والثانية في رأسه. طاح أبو أحمد وهو ينازع ينازع ينازع لين فارق الحياة. وواقف أبو فاضل يبي يتأكد أن أبو أحمد مات، خلاص يبي يرتاح منه ومن الهم ومن الدين اللي طارده فيه. هذا أصلا ما هو ناوي يرجع المبلغ حتى لو عنده ما يبي يرده، قال اقتله وافتك منه، وعارف أن أبو أحمد دائما إذا بيروح إلى الوحدة يطلع في اليوم الفلاني ويروح للمحطة وينتظر وبالليل، وعارف القصة وجارة ومراقب الوضع. من اللي اكتشف وجود جثة أبو أحمد؟ امرأة ماسكة ولدها ورايحة للمحطة على وجه الفجر، تبي سيارة نقل توديها للمستشفى، تبي تسعف ولدها. أول ما وصلت المحطة، المحطة إلى الآن مغلقة، وتشوف هالجثة وبدت تصرخ وتلم الناس اللي بهالشارع، ناس وقفوا وش السالفة، ويشوفون جثة ولا هذا عسكري مقتول، بلغوا سلطات الأمنية ويجون، وانقلبت الدنيا، عسكري واحد قاتله ومطلق عليه النار. عرفوه من الإثباتات اللي معاه، وحتى أنه واحد لما انقلوها في البداية إلى المستشفى هم عارفين أنه متوفي، لكن قلوه إنه إلى ثلاجة الموتى يعني. فواحد قال أنا عرفه هذا، هذا عند أخو كان عنده محل وأنا عرف أخوه يعني، فتواصلوا مع أخوه وجابوه. شاف أخوه بهالمنظر حزن وبكى عليه، ما عنده أحد يعني، هذا وحيد أخوه الوحيد. المهم ويدري أخوه كثر عانى، ولا ومقتول بلبس العسكري، منو اللي قاتله منو؟ على طول طبعا أخو أبو أحمد أول واحد اشتبه فيه اللي هو أبو فاضل، رغم أن أخو أبو أحمد إلى الآن ما يدري في موضوع المشاجرة وأنه ضربه أخوه وراح مركز الشرطة، لكن يدري في موضوع الفلوس وأن هذاك يماطل فيه أكثر من سنة. فسلموا الجثة لأخو أبو أحمد وعياله وزوجته يبكون، وسووا عزة وخلص العزة وبدأ التحقيق في الموضوع، وجابوا أخو أبو أحمد وبدأوا يسألونه. قال أنا مشتبه في واحد، هذا أبو فاضل جار أخوي، أخوي مسلفه مبلغ، وأخوي أصلا لما سلفه أخذ مني أنا علشان يكمل المبلغ، وهذاك صار له سنة وشوية الآن يماطل وبينهم مشاكل. اسألوا زوجة أبو أحمد، قالت نفس الكلام وزادت عليه موضوع المشاجرة. استدعوا أبو فاضل وجابوا عياله، حققوا معاهم، حققوا سألوا كذا، العيال مبين عليهم أن ما يدرون يعني، ما في أحد يعني مبين عليه الارتباك أو التوتر، كأنهم صادقين في كلام، إلا أبو فاضل. أبو فاضل ضغطوا عليه شوي وصار ينكر ولا ومستحيل وهذا جاري، وقالوا له زين واليوم ضربت الرجال علشان يطالب، يمكن أنت تبتقتل عشان تخلص من هالدين، قال مستحيل هذه نفس وما أدري شنو، أنا الفلوس الدنيا كلها أصلا ما هي بعين يعني عشان أقتل إنسان. قال احنا عارفين هذا صاج ولا كاذب. المهم ضغطوا عليه شوي، ولا داخل عليهم واحد من عيال قال لي بقى انا اعترف. قالوا لا تعترفي بشنو؟ قال لي بقى انا اللي قتلت ابو احمد. ليش؟ لانه عرف معلومات ان ابو احمد شلون قتل وين انقتل، وعرف من والدته ان ابوه هو اللي مرتكب الجريمة. فلما افرجوا عنه قالت له السالفة، قال لها خلاص انا بشيل التهمة عن ابوي واحسن ما ابوي يروح فيها يعني. فراح لهم قال لي بقى انا اللي قتلته في اليوم الفلاني في المحطة الفلانية. صدقوا افرجوا عن ابو فاضل، وابو فاضل قال لي خلي يروح واحد من عيالي، ايش فايدة التربية هذه؟ هذا وقتها خلاص لبسها ولده وطلع ابو فاضل، وحكموا عليه بالسجن 15 سنة لظروف معينة. طبعا تم الحكم عليه 15 سنة. وقام ابو فاضل وغير المنطقة اللي هو ساكن فيها، باع البيت وراح سكن في منطقة ثانية، وراحت الدنيا وانتهى ابو احمد المسكين. السالفة الى الان ما بدت. مرت السنين وراحت السنين وجت الاشهر، وتعالي يا اشهر، وفي عام 2006، من عام 86 بداية القصة إلى 2006، كبروا عيال أبو أحمد، أحمد ومحمد، عاشوا وتربوا طول هالسنين على فكرة الانتقام من أبو فاضل وعياله. كبروا واستوعبوا اللي حصل لأبوهم، كانوا صغار يعني. المهم بدأوا يسألون، خصوصا بعد سقوط النظام في 2003، وصار يعني فيها فراغ أمني وكل واحد يقدر ياخذ حقه بيده وتصفية حسابات. ودائما انتم عارفين في كل الحروب او في كل البلدان يتم فيها اسقاط الحكومة مثلا، تكون هناك فترة يستغلها الكثير في تصفية الحسابات، من بينهم من عيال ابو احمد، احمد ومحمد. محمد لما كبر وقدر يشتغل واشتري سيارة، الولد طلعت عنده هواية سوالف السيارات، سباقات، العبث بمكاين السيارة خليها أسرع، واستعراضات ويروح ويرد، ويعني حركات حياته جوه كله موضوع سيارات ما سيارات، ويسوق السيارة يعني باحترافية، قيادة يعني يشهد لها الكثير يعني، يشارك في مسابقات والناس تعرفه يعني. أما أحمد الكبير، أحمد ما شاء الله الله عطاه جسد رياضي، الولد فيه لياقة عالية جدا جدا، شاب ذكي طموح، وهم الشباب الاثنين محبوبين وقايمين بالواجب في عائلتهم وأسرتهم، والناس كلها يعني تحبهم تعزهم. لما بدأ من جديد عندهم فكرة تنفيذ الانتقام، خصوصا أن الفرصة مؤاتية الآن بعد سقوط الحكم، صاروا يدورون على أبو فاضل. أبو فاضل وين؟ وينه بالضبط؟ حتى لو ميت أبو فاضل، عياله ما نخليهم. صاروا يدورون يسألون، لأن يعرفون شكله، يتذكرون شكله ويعرفون اسمه، فصاروا يدورون يسألون مني منك، ويكتشفون أن أبو فاضل فاتح له مقهى كبير جدا في بغداد، لا وعايش، صحيح ان عمره اصبح فوق 70 لكن الى الان بعافيته، وفاتح هالمقهى وزباين ويلعب بالفلوس لعب، ودائما يجلس في المقهى مسوي نفسه العمدة يعني، حاط لها الشيشة ويا ولد ويا فلان ويا فلان ويروح أحمد ويتأكد ولا فعلا هذا المقهى الكبير لأبو فاضل واللي يشتغلون معاه عياله. قال بس أنا لقيتك يا أبو فاضل. ويمسك أخوه قال اسمعني، احنا لازم ننفذ الخطة اللي طول عمرنا واحنا نحلم فيها، ان ننتقم من ابو فاضل اللي قتل ابونا، واذا قدرنا نقتله ونقتل عياله مرة واحدة. قال شلون؟ قال هذه تخليها علي، لكن ابيك تجهز سيارة وتكون سيارة سريعة وانك تقدر تطلعنا من المكان وتوصلني للمطار بأسرع وقت. قال السيارة موجودة. قال بس خليك يعني على انتظار. ويقوم احمد ويتواصل مع ولد خالته يعيش في السويد ويحمل الجنسية السويدية، وكلمه انه يبيه يضبط له الامور علشان يطلع الى السويد، يبي يعيش في يعني هناك. فقال ابيك تطلع لي فيزا وتضبط. قال حاضر. المهم بعد اسبوعين ثلاثه بعد ما ارسل الاوراق وتوصل له الفيزا. الان عنده الفيزا ومضبط اموره ويحجز التذكره في اليوم الفلاني، ويكلم اخوه محمد قال يلا امشي، انا معاي سلاحي وأبيك توصلني للمقهى اللي فيه أبو فاضل، أقتله وأركب معاك أبيك تطير فيني إلى المطار، عندي رحلة في الساعة الفلانية. وأيامها كانت الرحلات قليلة جدا بسبب الأوضاع، لكن في طيران يطلع يعني كل فترة وفترة، وهذه هي الفترة اللي هو حاجز فيها أحمد التذكرة. قالت وفعلا، ويروحون عند المقهى وينزل أحمد على بعد 10 بنايات من المقهى، خلى أخوه يوقف بعيد علشان إذا هربوا ما يتعرضون للازدحام وممكن العالم يصيدهم، خصوصا انه بيقتل ابو فاضل بين عياله وامام الناس في مقهى، والمقهى يعني مليان بشر. فخلى اخوه يكون بعيد اخر الشارع وقال انا راح اجيك اقتله واجيك، واذا قدرت بقتل عياله بعد. انتظر اخوه على اخر الشارع، وينزل احمد من كثر ما هو جريء. اول ما نزل من السياره باتجاه المقهى وهو يركض او يركض لين وصل للمقهى كانه طياره، دخل للمقهى حط المسدس على راس ابو فاضل اطلق عليه النار، او يطلع من المقهى وهو يركض. العالم يوم شافت هالمنظر صارت تركض وراه وهو يلتفت عليهم، قال لا احد يلحقني، انا خذيت حق ابوي وهذا ثار وانا خذيت ثاري وهذا حق الله وحق ما ادري شنو، واللي يبي يموت يكمل يركض وراي. وهو يركض طبعا والناس تحاول فيه وكذا، واللي يركب سياره واللي يبي يطاردونه. وهو يركض ما شاء الله لياقه وسريع، ويركض بلمح البصر ولا هو واصل عند اخوه ويركب سيارته ويقول أطير قبل لا يبلغون ولا أحد ينتظرنا في المطار، وأخوه قيادة ويطير بهالشوارع ووصله قبل موعد إقلاع الرحلة بفترة بسيطة. أو ينزل أحمد بعد ما رمى السلاح ومعاه إثباتاته ومعاه فلوسه وشنطته وأغراضه، وينزل ويركب الطيارة ويطير بكل سهولة ويوصل للسويد. ومن يومها عاش هناك ولا رجع للعراق. طبعا بعدين رجال الأمن مسكوا محمد، لكن محمد قال انا ما لي شغل، وانا ايش دراني باخوي، ركب معاي وانا فعلا وصلت المطار، بس ما ادري ايش سوى. فعلا يوم سالوا قالوا والله ما شفنا معاه احد، احنا شفنا واحد يركض وطلع فعلا هو، قال انا ما لي شغل يا جماعه، انا ايش سويت انا ما. المهم طلع منها، حتى عيال ابو فاضل لم عرفوا ان هذا اللي قتل ابوهم هو احمد اللي ولد ابو احمد، سكتوا، قالوا خلاص خذ حق ابوه وحده بوحده، واحنا ايش نبي فيه شايب اللي كان قاعد لنا في البلعوم، ما يخلينا لا نصرف ولا على الاقل الحين عندنا ورث مقهى، وخلي يروح روحة اللي راحوا قبله ولا درينا عنه. او فعلا سكروا عيال ابو فاضل السالفه وورثوه، وعند الله الحساب يا ابو فاضل. والله قصة موضوع السلف، انا عمري ما سمعت واحد يقول لي مثلا انا سلفت وهذاك رجع لي بكل سلاسة. يعني شوف في ناس ثقيلة عليه انه يرد الفلوس، ثقيلة. انا استغفر الله يا ربي ادخل على الله، ما اقول لكم كل الناس كذي، لا والله يا في ناس اجاويد اصلا لا جيت تبي تعطيه فلوس ما يرضى، والله ما يرضى ولا يتاخر، لو يبيع ملابسه ما يتاخر يرجع لك الفلوس، لانه يحفظ الكرم والطيب والمعروف اللي انت سويته. لكن في ناس وجيها ممسوح مرق، هذا اصلا ما يصدق انه ياخذ منك فلوس، وبعدين يعطيك بلباس، تبي تشتكي، تبي تصارخ، تبي تضربه يقول لك اضربني عادي، اضربني واروح اشتكي عليك واخذ منك تعويض بعد انك اعتديت علي. في ناس وقعها، وفي ناس حقيره بشكل غريب عجيب. لذلك النصيحه، شخص انت عارف انه وضعه سيء جدا وما يقدر يرجع لك المبلغ، لا تسلفه، لا تسلفه بكل بساطة، لأن أنت مو البنك المركزي، ولا أنت بيت الزكاة، ولا أنت بنوك الأهلية، يعني أنت مو هذه مهمتك في الحياة. إذا تبي تساعده عطى شيء لوجه الله، طلب منك مثلا 1000 دينار ما عندك، عطى 50 دينار هدية، قول له هاك هذه مش أمورك اليومين بس، أنا والله ما عندي، هاك تفضل، لا أسلفك وتسلفني، تبيني أخسرك، تبي تخسرني، خلينا نتسلف من بعض. أي صديق عندك قول له تبي لوجه الله، حاضر من عيوني هذه قبل هذه، تفضل هالمبلغ هذا هدية مني لك، هذه عانية، لكن سلف ما بيننا سلف. ولو أسولف لكم القصص على موضوع السلف والله ما راح أخلص. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.